خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاشكروا الله عباد الله اشكروا الله على جزيل نعمائه وعلى ترادف مننه وآلائه اشكروا الله تعالى على أن بلغكم هذا اليوم العظيم وهذا الموسم الكريم الذي رفع الله ذكره وأعلى قدره وأظهر مكانته وفضله هذا اليوم الذي هو يوم عيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر في مثل هذا اليوم من كل سنة نقف وقفة تأمل واعتبار من تلك الحادثة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه الحادثة التي امتحن الله فيها قلوب عباده المخلصين وأوليائه المتقين ليعلم علم مشاهدة ما تنطوي عليه قلوبهم من الطاعة والاستسلام والإخلاص والتضحية هذه الحادثة هي حادثة ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم بذبح ولده البكر إسماعيل وقد قصها الله علينا في القرآن الكريم حتى نأخذ منها العبرة والعظة فإن إبراهيم عليه السلام لم يرزق بولد إلا بعدما تقدم في السن ولا شك أن الولد إذا جاء بعد طول انتظار سيكون محط أنظار أبيه ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام كان يعتني بولده إسماعيل عناية فائقة كان يصرف أوقاتا طويلة مع ولده يداعبه ويناجيه ويعطف عليه لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا فقد امتحنه الله تعالى بمفارقة هذا الولد بمفارقة من يحب أمره الله عز وجل أن يفارق ولده وأن يفارق أم الولد فخرج إبراهيم عليه السلام مذعنا لأمر الله تعالى خرج بإسماعيل وأمه هاجر وكان إبراهيم يقيم في الشام خرج من الشام يسير في الطريق حتى وصل إلى أرض الحجاز وبينهما مسافة طويلة فلما وصل إلى تلك الأرض أوحى الله إليه أن يقيم أو أن تقيم ذريته في هذا المكان فنزل إبراهيم عليه السلام وأنزل زوجه وولده ثم ركب على راحلته وقفل راجعا دون أن يتكلم بكلمة فأمسكت هاجر بخطام دابته وسألته سؤالا واحدا أين ترحل وتتركنا في هذه الأرض الجرداء الذي ليس فيها أنيس أرض موحشة إلى أين تذهب وتتركنا فأجابك بكلمة واحدة ليس له جواب آخر قال هذا أمر الله هذا أمر الله فماذا قالت هذه المرأة الصالحة قالت إذن لا يضيعنا ما دام أن الله أمرك أن تتركني وولدك في هذا المكان المقفر فلن يضيعنا أبدا رجع إبراهيم عليه السلام من حيث أتى وبقيت الأم مع وليدها وتمر الأيام سريعا وينفد الطعام والماء وبلغ الامتحان بأم إسماعيل أن رأت وليدها يكاد يموت من العطش والظمأ وهكذا هي سنة الله تعالى في خلقه أنه يبلغ بالامتحان إلى آخر رمق إذا امتحنك الله فإن هذا الامتحان يصل بك إلى آخر رمق ثم يأتي الفرج لما كانت أم إسماعيل تجري وتهيم على وجهها وتبحث عن الماء لوليدها، كان الله تعالى يعلم بأن هذا الولد سيعيش وسيكون أمة وسيكون نبيا، وستكون منه النبوة الخاتمة، الجوهرة الباهرة، وواسطة العقد الفاخرة، محمد صلى الله عليه وسلم. كان الله يعلم هذا، لأن الزمان عند الله صفحة مستوية ليس فيها ماضي وحاضر ومستقبل، الزمان عند الله كله في منزلة واحدة. كان يعلم هذا، لكنه ينزل أقداره بحكمة، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قامت أم إسماعيل تبحث عن الماء حتى تدفع الهلاك عن وليدها، فقامت تجري ولاح لها عن بعد بريق في المكان الذي يسمى الصفا، فاندفعت نحو هذا البريق تظنه ماء، فلما وصلت إذا هو سراب. ثم لاح لها من الجهة الثانية بريق، وهي الجهة التي بالمكان الذي يسمى المروة، فظنته ماء فاندفعت نحوه فإذا هو سراب، فجعلت تجري بين سراب وسراب حتى قطعت سبعة أشواط. وهذا هو الذي جعله الله عز وجل بعد ذلك ركنا من أركان الحج والعمرة، الطواف والسعي بين الصفا والمروة. فلما قطعت الشوط السابع انتبهت إلى أمر، وهو انقطاع بكاء وليدها، انقطع بكاؤه، فخافت عليه وظنت أن مكروها قد أصابه، فذهبت إلى إسماعيل، فإذا هو يفحص الأرض بقدمه والماء وهذا الماء هو ماء زمزم. فخرجت أم إسماعيل من هذه المحنة، نجحت في هذا الاختبار، لكن بقي أمر آخر، وهي أنها امرأة وحيدة في أرض مقفرة جرداء بلا أنيس. وإبراهيم عليه السلام في الشام يدعو: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لا ينساهم بالدعاء. واستجاب الله لهذا الدعاء، فقد مرت قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة جرهم، مروا على تلك الأرض، فلما وجدوا الماء عند أم إسماعيل قرروا أن يتخذوا ذلك المكان موطنا ومقاما، فأرسل كأن الله تعالى أرسل إليهم هذه القبيلة حتى تذهب الوحشة عنهم. كبر إسماعيل في كنف أمه، وأبوه يزوره بين الحين والآخر لا ينساه. وفي إحدى المرات وفي إحدى الزيارات جاء إبراهيم عليه السلام وخرج مع ولده وقد بلغ سن الفتوة، صار شابا، خرجا للسعي سويا، ثم رجع ونام الوالد بجوار ولده، لكنه يمتحن مرة أخرى بهذا الولد، امتحن أولا بفراقه، الآن يمتحن بذبحه. رأى في المنام أنه يذبح هذا الولد، وأي ولد؟ هذا الولد جمع الله فيه خصال الكمال الإنساني كله، من علم وعفة وصلاح وأدب وذكاء وفطنة، كل الكمال اجتمع في هذا الولد. أمره الله أن يذبح ولده، لأنه رأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي، إذا رأى النبي شيئا رؤيا في المنام فهذا وحي. فلما جاء الصباح خلى إبراهيم عليه السلام بولده وأخبره بالخبر، لأن الولد لابد أن يعرف مصيره أنه سيذبح. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشير ولده في هذا الأمر العظيم، فانظر ماذا ترى. فماذا كان جواب الولد؟ أجاب جوابا في غاية الاستسلام والإذعان لأمر الله، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يحرض والده على ذبحه، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لا تعصي أمر الله حتى ولو كان في ذلك هلاكي، إياك والمعصية. وستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأصبر. فانظر إلى منزلة هذا الولد، بإمكانه أن يسأل لماذا أقتل، ما هي الجريمة التي ارتكبتها، بإمكانه أن يفر، له عدة حلول، لكنه لا يخالف أمر الله، إنه الصادق الحليم، إنه إسماعيل عليه السلام. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الابتلاء في حق إبراهيم عليه السلام من أجل أن يرفع الله من منزلته ومن منزلة ذريته. ولا تظن بأن إبراهيم كان قادرا على أن يذبح ولده هكذا بسهولة، فإبراهيم هو أرق الناس قلبا في ذلك الزمان، إبراهيم أرق قلبا منا جميعا، لأنه هو الذي دافع عن قوم لوط المجرمين لما جاءت الملائكة لإهلاكهم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا كله لرقة قلبه، دافع عن قوم لوط، مع أن لوط عليه السلام لم يدافع عن قومه، وإبراهيم عليه السلام جعل يدافع ويجادل الملائكة. فهذا دليل على رقته عليه الصلاة والسلام، لكنه لابد أن ينفذ أمر الله. فلما أسلم تشهد وتله للجبين وأهوى على ابنه بالسكين ليذبحه، أتاه الفرج، وناداه الله سبحانه وتعالى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فليس المقصود أن يذبح إبراهيم ولده، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يذبح إبراهيم ولده أو أن يقتله، وإنما المقصود هو الاختبار، هل يمتثل أم يعصي؟ فلما امتثل رفع الله ونسخ هذا الحكم، فلا فائدة من ذبح إسماعيل. ثم ترتب على هذه الطاعة وعلى هذا الامتثال ترتب عليه جملة من البركات، فمن بركة هذه الطاعة جعل الله إسماعيل نبيا، ثم رزق إبراهيم بإسحاق وجعله نبيا، وجعل من ذريته يعقوب نبيا، وحصر النبوة والكتاب في أبناء وذرية إبراهيم فقط، ومن ذريته أيضا ومن سلالة إسماعيل عليه السلام كان خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ببركة طاعة الله وتقديم محبة الله على محبة من سواه. النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الحادثة، وصار في كل عام في مثل هذا اليوم يتقرب إلى الله تعالى بالذبح. فجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة. فهذه إحياء لسنة إبراهيم السلام، أحياها النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها المسلمون من بعده. وينبغي للمسلم الموسر القادر أن يحرص على إحياء هذه السنة لما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وهي التقرب إلى الله تعالى في هذا اليوم بعد صلاة العيد، التقرب إلى الله بالذبح والنحر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك في كتابه فقال: فصل لربك وانحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اليوم هو يوم عيد، وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. فالسنة في هذا اليوم أن يصلي المسلم صلاة العيد، ثم إذا رجع إلى بيته يبدأ بالنحر أو بالذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذبح أيها الإخوة له آداب وله واجبات ينبغي على المسلم أن يتأدب بها. نرى من بعض المسلمين أن أخلوا ببعض آداب الذبح، فهذا الذبح له وقت محدد، وهو بعد صلاة العيد وبعد أن يذبح الإمام أضحيته. فإن كان الإمام لا يظهر الذبح اعتبر كل مصل بصلاته، وكل يعني كل من صلى واستمع إلى الخطبة بعد الخطبة له أن يذبح. وهذا الوقت يمتد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وأيام التشريق 3 أيام بعد صلاة العيد، فهذا كله وقت ذبح، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام ذبح، يجوز فيها الذبح، لكن أفضل الأوقات هو الذبح بعد صلاة العيد. وينبغي للمسلم أن يحسن إلى هذه الذبيحة، لأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا ينبغي للمسلم أن يظهر آلة الذبح أمام الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على من فعله، فقد مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يشحذ السكين وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إظهار آلة الذبح أمامه. كذلك مما ورد النهي عنه أن تذبح شاة أمام أخرى، أن تذبح الشاة أمام أخرى، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب في الذبح استقبال القبلة ولا يجب ذلك، إنما يستحب استقبال القبلة فهذا هو الأفضل. كذلك لا يشرع المضحي في الكسر أو في السلخ حتى تزهق روح البهيمة. كذلك يجوز للمسلم ويستحب له أن يتولى الذبح بنفسه، فإن كان لا يحسن الذبح جاز له أن ينيب غيره في الذبح ولا مانع من ذلك. فإن كان هذا الذابح جازرا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من البهيمة، وله أن يأخذ الأجر. إذا استأجرت جزارا فتعطيه الأجرة فقط ولا تعطيه شيئا من هذه الأضحية، كما لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية، لا يجوز بيع شيء منها. ويستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها وأن يهدي منها لأقربائه وجيرانه وأصحابه. ومن واجبات الذبح التسمية، فهذه التسمية شرط من شروط الذبح، فمن لم يسم على الأضحية فأضحيته باطلة، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالواجب على المسلم أن يسمي ثم يكبر الله تعالى، ثم يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، وإن شاء قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. فهذه باختصار بعض الآداب المتعلقة بالذبح. ثم اعلموا أن يوم العيد هو أول أيام التشريق، وأيام التشريق كما تقدم 3 أيام بعد يوم العيد. وهذه الأيام الثلاث أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره فيها، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير في هذه الأيام وينهى عن صيامها، فأرسل عليه الصلاة والسلام في المدينة مناديا ينادي: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه 4 أيام نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، وأمر فيها بالإكثار من ذكر الله، وأحسن دعاء في ذلك هو التكبير، أن يكثر المسلم من التكبير خلف الصلوات وفي المسجد وفي البيت وفي السوق وهو على فراشه. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم، كانوا يكبرون في هذه الأيام في الليل وفي النهار، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، يجهرون بالتكبير. وهذا التكبير ليس خاصا بالرجال فقط، بل يشرع أيضا في حق النساء، فالمرأة أيضا تكبر في بيتها، إذا كانت في البيت تكبر، إلا أنها لا تجهر بالتكبير. فهذه كلها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فاشكروا الله على ما من به عليكم، وعلى أن بلغكم هذا اليوم العظيم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أضاحينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وتقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم.